إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، الآن نختم كتاب شيخ الإسلام تيمية، كتاب سد الذرائع عند ابن تيمية. أخذنا قلب الكتاب بفضل الله، بعض القواعد طرحناها لأننا فصلنا القول فيها بالقواعد الفقهية، وأيضا يعني لا تفيد إلا قاعدة واحدة كان المفروض نتعرض إليها، لكن نترك الإخوة ترجع إلى مسألة المصلحة المرسلة مع سد الذرائع. اليوم إن شاء الله ننتهي من كتاب ابن تيمية في باب الخاتم، ألا وهو علاقة سد الذرائع بقاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة أصيلة لها ارتباط وثيق بسد الذرائع، لأن هذه بتحسم مادة الوصول إلى مقصود فاسد، بتحسم مادة إلى قصد مقصود فاسد يتحيل عليه صاحبه حتى يصل إليه. هذه القاعدة سماها بعض المالكية الأصل في المعاملة حسم المقصود الفاسد. الأصل في المعاملة تقتضي إنهاء وحسم المقصود الفاسد، وهذه القاعدة مستثناة من القاعدة العامة وهي قاعدة الأمور بمقاصده. قاعدة من تعجل شيئا قبل أواني عقب بحرمانه، هذه مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصده، إذ كل أمر المعتبر فيه المقصد. هنا لم نعتبر المقصد بل عملناه بنقيض المقصد، بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، لذلك قالوا المنافق يعامل بنقيض قصده. هذه القاعدة استنبطوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى قال ليس لقاتل إرث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل إرث، فنظروا فيها فوجدوا أن القاتل له حق وله مقصود أن يصل إلى هذا الإرث، لكنه استخدم وسيلة خاطئة مخالفة للشرع ليصل إلى هذا المقصود، فعاملوه بنقيض القصد، تعجل الإرث فقتل المورث، فلذلك قلنا له تمنع من الإرث، وإن كان هذا هو الحق لك لا تأخذه بل تمنع منه. فهذا الأصل في هذه القاعدة. أمثلة هذه القاعدة، إذا قتل زيد عمرا، كان عمرو هو المورث وزيد هو الوارث كالجد مثلا وابن الابن، قتل زيد عمرا فإننا نقول لا إرث لعمرو، مع أن عمرو هو الوارث الوحيد، الابن والنزل ما في أبناء يحجبوه وما في النساء، هو الوارث الوحيد، وزيد هذا وجد أن لعمرو ملايين فقال أنا سأعيش وأنا شاب حياة هنية إذا أخذت هذا المال، وهذا الرجل بلغ المئين ولم يمت حتى الآن، نقربه من الجنة إن شاء الله بالقتل، فقتله ليأخذ هذا الإرث، والحق أنه الوارث الوحيد وهذا حقه. هنا يأتي الشرع ويقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلا إرث لك، عملناك بنقيض قصدك، وهذه حسم للمادة وسد للذريعة في الحقيقة. وأيضا المثل الثاني مثلا، إذا جاء عمرو وعمرو كان صالحا فنظر يعني فوجد أن الأمة تنتفع جدا بطلبة العلم، فقبل أن يموت وكان عنده أملاك قال بيتي في المكان كذا ومالي في المكان كذا، هذا أقل من الثلث أو هو إلى الثلث، هذا لطلبة العلم، لزيد وعمرو وأحمد ومحمد، فقال هذا لطلبة العلم فأوصى بذلك. فجاء زيد طالب العلم وكان طالبا للعلم، لكنه كان يطلب العلم للرياسة للسمعة رياء ليظهر عند الناس، فأكلته شهوة الدنيا فقال هذا الصالح وصى لنا بالملايين، فذهب فقال يموت شهيدا أنا أعجل له بالخير، فقتله من أجل هذه الوصية. قلنا يعني حصرة على مثلك من طلبة العلم، نعوذ بالله أن نكون من أمثالك. قد ضرب الله لك مثلا في كتابه قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لعاعة الدنيا يعني حملتك على الخط، لا إرث لك، لا تأخذ هذه الوصية، منعت منها وأخذها أحمد ومحمد وعم الذين يطلبون العلم ابتغاء وجه الله جل في علاه. العلاقة بين سد الذريعة وبين من تعجل شيئا قبل أوانه، الحق بينهما عموم وخصوص. سد الذرائع عام، كل ذريعة مفضية إلى مفسدة سدها الشر، أو مفضية إلى مصلحة فتحها الشر. أما من تعجل شيئا قبل أوانه هذا جاء للسد لا للفتح، ولسد لمفسدة واحدة فقط، هي تعجل الحق باستخدام وسيلة غير شرعية. تعجل الحق هو ده المقصود، تعجل الحق باستخدام وسيلة غير شرعية. فإذا بينهما عموم وخصوص، يتفقان لسد الذرائع، يفترقان بأن سد الذريعة عامة بالفتح والغلق، وأيضا عامة في كل المفاسد. أما الثانية وهي من تعجل شيئا قبل أواني، هذه في مقصود واحد فقط، فبينهما عموم وخصوص. وبحمد الله قد تم الانتهاء من قلب هذا الكتاب الجليل، كتاب سد الذرائع،